موج البحر السني مغير ولا أنا تغيرت؟ لون السما بشعري محير ولا أنا تحير؟ خلف البرداي مشلوح قمر أزرق عم بينوح بالبكي دمع مجروح. بلحظة في الفلو انت حبيبي وبتضل حبيبي يا نجمي لا تخيبي ضوي تاني تلاقى بعيدي وقريبي عنك يا حبيبي قصتنا غريبي شو صعبي شتي النازل بالشارع قلبي نازل أكتر نهر الدمع اللي عم بيصارع يهدر فيه ويكبر بين البوح وبين السر كون من الخطايا يمر ورق الشجر بده يهر ويبسم حل لكن بعيني الاتنين بهرب من قدري ولاي وهو قدري كله انت حبيبي وبتضلك حبيبي يا نجمي لا تخيبي ضوي تاني تلاقى بعيدي وقريبي عنك يا حبيبي قصتنا غريبي شو صعبي نتلاقى عيدي وقريبي عنك يا حبيبي.